على سيدنا وإشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامي ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالود الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. تفضل شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال الجمهور لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط، وإنما طلب المعاينة. يعني هيك الأصل يعني بالرسل والأنبياء ومن على طريقتهم دائما في شوق إلى معرفة ربهم ليزدادوا حبا لربهم فيزدادوا منه عز وجل قربا، هيك الأصل يعني. يعني إذا نظرنا لم منين السؤال عم يطلع، منين هالكلام يعني، من أين أخرج؟ من نبي ومن رسول. نعم. فقال لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط أبدا ما، وإنما يعني هذا المراد يعني وإنما حصر قصر وإنما فضل وإنما طلب المعاينة نعم. وذلك يعني ليش طلب، لماذا طلب المعاينة؟ نعم. وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به. ولهذا فعلا هيك الفطرة بتحب يعني هيك. نعم. ويزداد يعني يزداد، هذا مو يعني ليس فقط يعني مجرد رؤية، يعني مو تسلاهي المسألة، لا بدي يزداد دائما لأنه مكلف أن أعرف ربي سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي فرضها عليه، أن عبادة الله سبحانه وتعالى أوامر الله عز وجل وما نهانا عنه هي كل سلم لمعرفة الله لتكون على سدة المعرفة إن شاء الله، هيك الأصل يعني. ولا مو أشهد والله أنا بدي أنظر، سمعت بشيء والله بدي أتفرج عليه مثل السياح أو غيره، بس يعني ليش تلاقي صور والله شو اعتبرتوا من التصوير، وين رايحين وين جايين؟ لذلك قالوا الأحمق يغدو ويروح في لاش، لكن من عرف الله عاش، أما الأحمق يغدو ويروح في لاش. نعم نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. ليس الخبر كالمعاينة. نعم. يعني العين إلها يعني كما أن القلب له والدماغ له، العين إلها يعني، والعين لما عندما ترى طبعا هي دهليز للدماغ مثل الأذن، يعني تسمع صوت حلو كتير بس لما تسمع الأذن غير لما تسمع يعني تحكي إلى عنه. نعم نعم. رواه ابن عباس. نعم. لم يروه غيره قاله أبو عمر. قال الأخفش لم يرد رأيه أبو عمر بن عبد البر يعني. نعم. قال الأخفش الأخفش يعني الأوسط، سعيد بن مسعدة يعني عندما يطلق، لأنه الأخافش ثلاثة. نعم. لم يرد رؤية القلب، ليش؟ أراد رؤية العين، وإلا رؤية القلب حاصلة. أنا رأيت الله في قلبي يقول أنا في الملك وحدي لا أزول. يعني رأيت الله يعني وما بيطلع يعني قدام سيدنا إبراهيم نقطة ما بيطلع وهدي عم يحكم. يعني رأيت الله في قلبي يقول رأيت الله رأيت الله أكبر كل شيء أكبر كل شيء. نعم لم يريد رؤية القلب. نعم إنما أراد رؤية العين. تفضل. وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع سأل ليزداد يقينا إلى يقين. هذا هي الحقيقة. قال ابن عطية في تفسيره قال ابن عطية وترجم الطبري في تفسيره فقال وقال آخرون سأل ذلك ربه لأنه شك في قدرة الله تعالى. هلا قال ابن عطية وترجم يعني ينقل كلام الطبري ابن عطية سأقال مع جماعة آخرين يعني سأل ذلك يعني سيدنا إبراهيم سأل ذلك ربه لأنه شك في قدرة الله تعالى. شك كيف شك يعني شك في قدرة الله تعالى يعني كيف مو شك يعني شك يعني ما عاينها يعني هذيك يعني المعاينة اللي كان عاينها يعني دائما تكون إجا شيء يعني مثل ما تقول لك ومضة أو خطفة أو حب يعني يزيل وكله هذا. نعم ومو شك الشك في قدرة الله ولا يزول هي ما تكون على غير الأنبياء. نعم على غير المرسلين فمن باب أولى أن لا تكون على المرسلين لأنه قال سأل ذلك لأنه شك في قدرة الله تعالى. نعم وأدخل تحت الترجمة يعني هذا الكلام حطه يعني عنوان لتفسير الآية. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أنه قال ما في القرآن عندي آية أرجى منها يعني أنه طلب هذا الطلب ومع أنه شك وطلب هذا الطلب يعني يدل على رجاء عظيم أن ربي ما أخذه ربي سبحانه وتعالى أعطاه اللي بده إياه. نعم نعم وذكر عطاء بن أبي رباح وذكر عن عطاء وذكر يعني مين ذكر الطبري يعني. نعم أنه قال دخل قلب إبراهيم معناته ابن عطية على الحي قال وترجم الطبري وذكر وذكر يعني الطبرية وذكر عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال نعم أنه قال دخل قلب إبراهيم بعض دخل قلبه دخل قلبه دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال رب أرني كيف تحيي الموتى. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. الحديث ثم رجح الطبري هذا القول يعني من قال دخل قلب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعض ما يدخل قلوب الناس بعدين فقال ربي أريني وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك يعني حتى ما يتبادر أنه الشك أو الشيء الذي يدخل يعني من الأشياء التي لا تليق بالمؤمنين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني مو ذلك الشك الذي لا يجوز على المؤمنين من باب أولى لا يجوز على المرسلين فلذلك قال نحن أحق بالشك من إبراهيم ولا بيجي كلام يعني. نعم قلت حديث أبي هريرة خرجه البخاري ومسلم ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن نحن الأحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني نحن أحق بأن نزداد يقين على يقين. يعني نعم. فيرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قال له طلب منه قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم. يعني راح ناداله قال له روح قال له أول شيء شو قصة النسوة. يعني من فسر يعني سمعوها التأويل تأويل الآيات. يعني الملك دهش بهذا الكلام قال له روح نادي له روح طالعوه. يعني سيدنا يوسف محافظ على مركزيته وعلى يعني نبوته وعلى رسالته. قال له روح يعني بده يبرئ نفسه. يعني قال له روح اسأله نفسه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. شو القصة أساسا يعني وما قال القصة الثانية. شوف رمز النسوة هدول أكيد ما في شيء في إلى قصة في إلك مال. يعني فرمز القصة بالنسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن على رأسهن هي بكيدهن عليم النسوان كله. نعم يعني كلام يعني عليه الصلاة والسلام يعني إذا خرج الشيء من معدنه لا يستغرب. إيه سيدنا النبي اللهم صل عليه ممكن بقى يكون هذا وقت طويل صار كمان بعد 7 سنين. يا اللهم صل عليه اطلع خلاص صار لك طلع اطلع حاجة 7 سنين. يعني ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف إلا أجبت الداعي. مثل كمان عليه الصلاة والسلام أنا عندما خرب السجن أحب أو السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يسأل الله العافية. سيدنا النبي طبعا نحن ما بنحكي سيدنا النبي عم يعلمنا عليه الصلاة والسلام. لذلك إنما أنا رحمة صلى الله عليه وسلم رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا إن شاء الله هيك تلبسنا هذه الرحمة ونكون أهل هذه الرحمة إن شاء الله. قال ابن عطية وما ترجم به الطبري عندي مرجوم إيه؟ لأنه شك في قدرة الله تعالى قال يعني قال مردود هذا يعني نقل كلامه ورده. نعم وما دخل تحت الترجمة متأولا يعني تحت الترجمة ما يعني هي أرجى آية عن سيدنا ابن عباس. نعم أما قول ابن عباس رضي الله عنهما هي أرجى آية فمن حيث فيها الإذلال على الله تعالى شو هذا يعني ليس كونه يعني غفر له الشك وأعطاه. هو كان لعله يعني يريد أنه مع أنه شك أراه سبحانه وتعالى يعني يقول لا هذا ما له علاقة بهذا. من حيث هيك طلب من الله سبحانه وتعالى لقرب مكانته من ربه سبحانه وتعالى فطلب منه هذا. هذا من حيث الإدلال على الله تعالى وسؤال الإحياء في الدنيا. نعم وليست مظنة ذلك يعني ليست مظنة هذه على أنه شك يعني. نعم ويجوز أن يقول هي أرجى آية لقوله تعالى أولم تؤمن أي إن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى أرجى يعني طالما مؤمن ليش عم تسأل من أجل ذلك يعني سأل مع أنه مؤمن وأنت مؤمن وترجو يعني شو يعني شاكك فيه يعني فيها ريحة يعني نعم أما قول عطاء دخل قلب إبراهيم بعض ما قلب قلب قلوب الناس قلب عم تقول قلب. وأما قول عطاء دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من حيث المعاينة على ما تقدم. أيوة هذا هو يعني ليشوف يعني نعم شلون يعني شلون الله سبحانه وتعالى يعني هل احنا بنقول لا وبست الجبال بسا تكون الجبال كعنيه المبوس؟ هي اللي كلها مثل رصاص، يعني الصواريخ ما بتاخذ منها حق ولا باطي، اليوم كلها بتصير مثل يعني مثل الرمل مثل الضباب، كأنه ضباب شنو او الملك قالوا وبس يعني بيمسكوها الملائكة هيك بيحطوها بيديهم هيك بيفركوها هيك فرك للجبال الملائكة. زمان إذا مسك إنسان سمعت هالكلام من الشيخ متولى قال بوسات يعني البس هو هيك هيك الفرك بيفركوها فرك لحتى تنعم. الواحد شلون بيفركوها يعني إيه كمان هذا سهل بس بحب والله شلون يقول لك جبال عم هيك عم يحطوا حتى يفركوا فرق. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به لكن نحن لا نشك. نعم. فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا يشك. الحديث مبني على نهي الشك عن إبراهيم. لكنا أحق مو أحسن مو حاضر شكلا بالضمة هي مو بالضمة بالفتح أي أحسن نحن ضمير فصل هذا كنا أحق أما هذا ضمير فصل إنا نحن نحيي. نعم. طيب لا فانا بكذب ما عنده يعني. نعم ونحن لا نشك. نعم فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق بالشك به ونحن لا نشك. فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا يشك. هذا تأويل ثاني يعني لو كان لحنا أحرى يعني لحنا كأنه احنا اولاده لذلك هو ما شك اذا نحن ما نشك. هذا معنى ثاني. نعم حلو يعني هذا فلان هو معناته انا هي واحد انا الشيخ حسن عمي معناته انا هي وان كان يعني الله يرحمه مثلا الشيخ مو معصوم إذا بيساوي أنا وأنا بيساوي أنا يعني أولى بهذا الحكي بهذا الاتهام يعني إذا بدك يعني هذا دليل على التبرية يعني وأنا بعرف حالي ما يعني مو هي. نعم نعم. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم. نعم. والذي روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يعني إذا نقول شك قال عليه الصلاة والسلام عندما يعني شك له الصحابة رضي الله عنهم قالوا يأتي على أذهاننا أو يأتي في قلوبنا أشياء ما يود أحدنا أن تهوي به الريح فتخطفه الطير يعني يروح يموت أهون له من هذا يعني أشياء والعياذ بالله أشياء شنيعة بالنسبة للعقيدة. قال لهم اللهم صل عليه قال لهم ذاك محض الإيمان هذا الإيمان الخالص هذا دليل على أنكم مؤمنون. والإمام أحمد رضي الله عنه سيدنا أحمد بن حنبل قال لتلامذته قال لهم عندما يأتي مثل هذا الخاطر فافرحوا وشرح قال لهم ليش لأن الشيطان لص واللص لا يدخل بيتا فارغا لا يأتي إلا بيتا مليئا الشيطان هو أول من يشهد لك بالإيمان لذلك قال ذاك محض الإيمان لما تفرح بروح. وهذا يعني إذا كان بالنسبة للخواطر أو الشك هذا الإنسان مو مكلف فيه. نعم أنه والذي روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك محض الإيمان. بس على كل حال ما هذا ما علاقته بسيدنا إبراهيم هذا الكلام عم يحكي على مطلق شك يعني اللي عم يقول شك هذا إذا بدنا نقول شك من هالنوع هذا وإن كان المرسلون لا يأتيهم مثل ذلك. نعم. إنما هو في الخواطر التي لا تثبت. خاطر هيك بيجي ويروح يعني. وما بيستطيع الإنسان، ما له مقدرة عليه. وهذا ربي سبحانه وتعالى في صدر الإسلام قال: يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا المراد فيه. حتى الصحابة قالوا ما بنقدر عليه، شلون يعني؟ ربي سبحانه وتعالى بعدها رفع عنهم، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام. نعم. وأما الشك، نعم، فهو توقف بين أمرين. هذا الشك المنهي الذي لا يجوز على أحد. الشك يعني هلا نحن مؤمنون يعني بالله، مؤمنون بقدرة الله. إذا واحد من مية شككنا، نحن نسأل الله العافية غير مؤمنين. لو واحد من مية، لأنه الشك مو معناته الشك يعني طرفان يعني لا هذا يعني معتدي، لا لا، الشك أدنى شك. مثلا إذا مثلا أنا شككت صليت أربعة ولا ثلاثة، مجرد خاطئ خلص ثلاثة، يعني لا تمشي مع الشيطان. تبقى تشتغل ثلاثة ولا أربعة، خلص ثلاثة ومشي الحال، ورغم أنف الشيطان بسجدته. نعم. لكن إذا إنسان على شيء يطلع منه، إذا إنسان صار كتير يأخذ يعني قبل السادة الحنفية، إذا غلب على الظن، صارت معه أكثر من مرة غلب على ظنه، خلص بكفي يأخذ غلبة الظن. أما السادة الشعبية يا يقين يا شك. نعم. وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم. وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام وعلى غيره كمان. نعم. وإحياء الموتى إنما يسري بالسمع. بالسمع. نعم. وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به. إيه. يدلك على ذلك قوله: ربي الذي يحيي ويميت. نعم. السمع يعني ما نسمع يعني الله، نحن كلفنا أن الله يحيي الموتى، رأيناه يحيي الموتى سبحانه وتعالى. إيه آمنت ولا لا؟ وصلك الخبر؟ صدق الله خلا مؤمن. نعم. أنه أمور العقائد في منها السمعية، في منها غيبية يعني. يعني مثلا مثل الجنة والنار مثلا. إيه. ماشي. أيوة. نعم. أي سمعية. نعم. فالشك يبعد على من تثبت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوة والخلة؟ والخلة يعني خليل الرحمة. نعم. والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة الإجماع. نعم. والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماع. نعم. وإذا تأملت سؤاله عليه السلام فسائر ألفاظ الآية لم تعط شكا. لم تعط شكا. لم تعط شكا. يعني ما بيجيك شك أبدا إذا تأملت. لم تعط شكا يعني في شو يعني لم تعط شكا فيما ذكرت يعني. نعم. وذلك أن الاستفهام لو أن لم تعطي شكا يعني أنت يعني ما بتشك أبدا يعني جوابك الإنسان ما بتله شك. نعم. وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر. وذلك أن الاستفهام بكيف، كيف هي كيف، الله يرحمه زيد توفي من أقدر الدكاترة كان بالكلية الشريعة، زميل يعني الشيخ وهبي، زميل الدكتور سعيد رحمه الله، ممكن هو كنا أدبعهم كانوا اسمه فوزي فيض الله قوي كتير كان يعني باللغة العربية كل شيء قوي بس باللغة العربية كمان خصوصي. إذا ذكروا لي الطلاب عنه قالوا لي ما بده يشرح الحال إيش الحال كيف حالك خيو كيف حالك كيف حالك خلص بيعرف بس كيف حالك بيعرفك يعني كيف حالك هذا الحال الله يرحمه بكيف كيف عن حالة الشيء إنما هو سؤال عن حالة شيء قال هذا هو يعني بيجاوب كيف شربت الشاي كيف شربته ساخنة أو باسمة نعم إنما هو سؤال عن شيء عن حالة شيء موجود متقرر متقرر الوجود أكيد يعني يعني فاعل بيقول له كيف أبوه كيف أخوه كيف صاحبه إيه بعرفه أنا أكيد يعني بس عم بسأله عن حالته نعم عند السائل والمسؤول نحو قولك كيف علم زيد فلان عالم والله يحيي الموتى بس شنو نعم وكيف نسج الثوب ونحو هذا يعرف أنه الثوب منسوج كيف نسج الثوب حلو يعني ونحو هذا ومتى قلت كيف ثوبك وكيف زيد فإنما السؤال عن حال من أحواله نعم قد تكون كيف خبرا عن شيء شأنه أن يستفهم عنه بكيف نعم نحو قولك كيف شئت فكن كيف شئت شلون ما بدك كيف شئت وين ما بدك عود كيف شئت شلون عود شلون ما بدك عود شلون ما بدك يعني كيف تريد فكن يعني مستعمل هذا عند العلماء نحو قولك ونحو قول البخاري كيف كان بدء الوحي الوحي موجود بس كيف كان نعم وكيف في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء والإحياء متقرر ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح أيوة. مثال ذلك أن يقول مدع أنا أرفع هذا الجبل ولكن لما وجدنا قال بعض المنكرين لوجود الشيء شيء قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح هذا المستنكر أنه ما بتصير فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح يعبر عن إنكاره بالاستفهام هلا شوف بيبين مثال ذلك أن يقول مدعين أنا أرفع هذا الجبل يقول المكذب له أرني كيف ترفعه شو هذا هذا استفهام إنكاري وجيني شم ترفعه أرني كيف ترفعه هذا كذب يعني نعم هذا عم يقرر له كذبه قالوا أرجينا شم ترفعه أرينا طيب فهذه طريقة مجاز في العبارة ومعناها تسليم جدل كأنه يقول افرض نفسك أنك ترفعه أرني كيف ترفعه نعم فلما كان في عبارة الخليل عليه السلام هذا الاشتراك المجازي خلها صار الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة بس يقول وحمله ليش قال وحمله يعني يعني حمل يعني بالنسبة لله يعني هو بين له وحمله على وبين له الحقيقة خلاص أخسر وما بعرف فيها ما بعرف شو يعني مستحي أحكي يعني الله يكرمكم نعم يعني وحمله يعني تنقله للناس يعني أما بالنسبة لله حمله يعني والله ما بعرف أنا ملاقي أمورك يعني استغفر الله يعني يعني التعبير بغيره أولى. هي جائزة ما فيها شيء يعني. فقال له أو مجوز الشيخ خصوصي عبر فيها مشان يبيننا أنه جائز هذا ما في شيء يعني الشيخ عالم يعني. فقال له أولم تؤمن قال بلى فكمل الأمر أيوة. يعني بيّن أنه هذا الأمر أولم تؤمن قال بلى كان ما حدا يحكي فيه يا سلام وتخلص من كل شك نعم. ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة يا سلام نعم. قلت هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ. إيش وهو بالغ يعني ابن عطية يعني كأنه بريد ابن عطية يعني بالغ يعني واصل ما تقول رجل كبير يعني ما سمعت يعني التعبير ما غير أو ما قرأت يعني وهو بالغ نعم يعني نقول وهو عالم وهو واصل مثل ما نقول وهو واصل وهو بالغ نعم. ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث وقد أخبروا الله أنه ممكن نقول وهو بالغ بس ما من ألوه نقول وقد بالغ لكن وهو بالغ يعني أو وبالغ يعني بين وصلنا فيها لآخرة بس يعني لا وهو بالغ هيك الظاهر نعم. ليش هو ليش عم يقرر لأن عم يقرر ويقر ما قاله ابن عطية في رده على الطبري يعني قال وهو بالغ ابن عطية كبير جدا يعني كما تفضلت انه واصل نعم. ليش كمان جاب انه واصل هو معروف يعني انه كونه واصل لكونه رد هذا الرد يعني. وقالوا يعني العلماء يعني يذكرون قالوا ما زي كان بالمشرق يعني هناك عالم يعني تفسير ألف ما ألف به يعني مثله في الدنيا يعني هو الزمخشري الكشاف حتى ظهر في المغرب من كافأ هذا التفسير وهو ابن عطية ابن عطية مكافئ لتفسير أن الزمخشري شرقي ابن عطية مغربي غربي ابن عطية تفسيره مثل تفسير الكشاف بس مع ذلك الكشاف فيه أمور بالبلاغة الحية ما حدا حكاها يعني في أمور يعني إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي يعني قال كبير الله يرحم الدكتور سعيد شايخنا كان يقرأ البيطاوي شيخ كريم منه كان يقرأ كشاف الشيخ صادق نال معه كنا البيضاوي رحمه الله تعالى الشيخ حسين الله يرحمه البيضاوي كما كان يقرأ البيضاوي أنا مشيت يعني على سيرة الشيخ صادق أني عم أقرأ معه البيضاوي في الشام يعني فسألني دكتور سعيد شو عم تقرأ يعني تفسير ترام أقرأ البيضاوي قال لي وليش مو الزمخشري قال لي والله دكتور سعيد والله قال لي ليش مو الزمخشري أن الحياة كلنا على مائدة الزمخشري يعني البيضاوي والنسفي وأبو سعود كلهم مثلها عبارة الزمخشري بذات حاطينة بس ليش يعني عملوا يعني التفاسير من أجل إخراج مسائل الاعتزال من الكشاف يعني يقول الشيخ النسفي رحمه الله تعالى قال عمدت إلى الكشاف فأخرجت منه مسائل الاعتزال كما ونقشتها بمنقاش نكاش انظر إلى قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، انظر إلى قوله وأي نعيم أعظم من هذا النعيم، هو بهذه الاعتزال يعني يدعو لاعتزاله، هو يريد أن ينفي الرؤية بهذه. وأي شيء أعظم من هذا، أعظم من هذا رؤية الله، هو يريد أن ينفي. مين بده يقول يعني قال والله يعني عمدت إلى ذلك يعني، فنقشتها بمنقاش. الشيخ كريم الله يحفظه له ما أخذ عليهم يعني، بيضاوي له أكثر من 50 حاشية، بيضاوي كتاب كان يقرأ، سيدنا بدر الدين كان يقرأ، سيدنا الشيخ حسن قرأ، طبعا قرأ كله ولا لا، شو اسمه الكتاب، حاشية هذا عن البيضاوي، حاشية فيه لا لا لا شيخ زاد، مو هذا الثاني، هذا يعني هذا يقول علماء حاشية الله رحمة الله اسمه معروف مشهور، 4 مجلدات عندي، هذا موجود عندي شيخ زاد، وعندي هم وهذا البيضاوي إيه الخفاجي حياك الله يعني. إيه. إيه. نعم سيدي. ولا يجوز على الأنبياء، خلصنا، فهون بقى لذلك قال وهو بالغ، طلعنا من بلوغ ابن عطية رحمه الله. ايه بس ابن عطية عبارته كان اسهل وتفسيره اكبر. ايه طبعا عزيم الخير بقضاء شيت من اظن 8-9 مجلدات الله يزيد خير يعني يا اخ جبلية سونا الاولى اللي حرمونا يعني الله هلا بدنا كتاب من كل عالم الناس ما في كتاب. نعم قرطبي عندي نسختين من احلى النسخ. نعم الله كريم. نعم. ولا يجوز على الأنبياء نعم صلوات الله عليهم مثل هذا الشك، فإنه كفر. نعم. والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث، وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللهم اجعلنا منهم. نعم تفضل. فقال اللعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. وإذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم؟ أيوة. وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها. نعم. فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. فقوله أرني كيف طلب مشاهدة الكيفية. ليش ما الله اقتصر الشيخ يعني من علم اليقين إلى عين اليقين؟ لأنه بده يشوفها بعينه، لكن سؤال العين اليقين يعني إلى في، لأنه ثلاثة، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وصل لحق اليقين واصلين يعني، لكن بهذه يعني أراد أن يصل إلى حق اليقين. واليقين الحقيقة حتى حق اليقين كله نسب، كل حق اليقين الأنبياء والمرسلين حق اليقين، لكن حقية هذا لا شايفك أنا، ممكن أخونا شايفك أكثر ما شايفك، أنا شايفك وهو شايفك أكثر، أنا شايف يعني كنت والله شوف الله يعفو عني يعني شوف الشغلة الله يرحم ماشي أنا وسيدنا الله يرحمه بلس يعني تمش وين يعني شوف هلا شفتها إيه اللي ما شاء الله على البصر يعني شلون شفتها سبحان الله هلا شلون هي إن شاء الله هيك الله يحفظ علينا يا رب. بقى يعني الشاهد انه انا شايفك بس جاري شايفك اكثر مني. انت يعني شوف شيء وانا شايف شيء، انت تشوف اكثر مني، الكلانا شايف يعني، وهكذا يعني. فقوله أرني كيف، طلب مشاهدة الكيفية. نعم. وقال بعض أهل المعاني إنما أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي القلوب. نعم. وهذا فاسد مذموم. نعم. السلام على كرسي أو شيء. وشاف حدا وتكلم معه. خلطة تكلم معه. تفسد السلام. لا. اسمع يكون طوال يعني. يعني واحد جنبي أنا قلت له كل وين ساكن أنت؟ شو بدك فيه؟ يا أخي ساكن ولا تركوه ولا شو بدك فيه؟ ساكن يعني لا سأل حتى بالصلاة. الله يرحم سيدنا الشيخ يعني إذا الإنسان يعني نظر هيك طلع بيعمل هيك، هذا من دخوله فيما لا يعنيه. الله الله يرحم الله يرحم أبي يعني بيتردد يعني بالبداية هو أبي اللي أخذني لعنده الله يرحمه يعني إلى أصلا قال لك يا ابني يعني ما سألنا شو بتشتغل، ما سألنا مرة واحدة وهي شو بتشتغل، ما سألني شو هالسلام يلي ما سألني سؤال. الله يرحمه شديد المغافلة يا الله أكبر. لا أبدا ما يقول يعني بينقل نفسه يعني. نعم نعم يعني بيذكر لأنه بيذكر سيارون وسؤول مستبق فيهم الله يرحمه يعني الله يرحمه. قال لي ذكرني عن بعض الشيوخ بغير قلابيته يعني انهرج. قال له شو بدا اجوا الخياط، قال له تريد بخرج ولا بدون خرج؟ الخرج معروف الخرج كلها تمنعفه ما يكبه خالي خرج قلابيتك ولا بلا. هاي سألته هذا بس قال له بخرج ولا بدون خرج؟ قال شو الخرج؟ قال له والله يعني قال له مثل هاي يعني هاللي لابسها. قال له والله منذ لبستها ما نظرت إليه. اي الله يرحمه رحمة الله يعني هذا يعني فهيك يعني. يعني سبحان الله العظيم. وأول الصباغ بالعلم هيك الأصل يعني. يعني بيحكي الله يرحمه يعني أبنان يعني الباحث كثير يعني الله يرحمه فوانا. بس يمكن عند الحنفية بتبطل يمكن نوم السنة هيك يعني إن كان على هيئة السنة. لا لا على هيئة السنة يعني ما عاد متمكن ما سكت يعني هذا ما سكت يعني بس مقتدي. لا مو مقتدي هي ناقص واجب هذا هو يعني. إذا مقتدي مقتدي ساكت. نعم طيب. وقال قال بعض أهل المعاني إنما أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموت كيف يحيي القلوب. وهذا فاسد مردود بما يعقبه من البيان. ذكره الماوردي وليست الألف في قوله أولم تؤمن ألف استفهام وإنما ألف ألف وليست الألف في قوله تعالى أولم تؤمن ألف استفهام وإنما هي ألف إيجاب وتقرير كما قال جرير ألستم خير من ركب الفقر. بسموه هذا استفهام تقريري أفلا تعقلون يعني وأنتم تعقلون وأنتم العقلاء نعم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يعني وأنتم العقلاء هذا في من يقول هذا تقرير لهذا مثل بس هنا واضح بكلام ابن يعني ابن جرير ألستم خير من ركب المطايا شو عم يسألون لا أنتم يعني ألم نشرح لك صدرا نعم صلى الله عليه وسلم والواو واو الحال نعم وتؤمن معناه إيمانا مطلقا دخل فيه فضل إحياء الموتى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني وأنت المؤمنة ويعني أولم يعني وألم تؤمن وألم تؤمن أي ما أولم نعم دخل فيه فضل إحياء الموتى نعم شو معنى دخل فيه فضل والواو فتؤمن معناه إيمانا مطلقا المطلق دخل فيه بالإيمان الإيمان شيء عظيم جدا دخل فيه فضل إحياء الموتى يعني بهذا الإيمان هذه الجزئية من الإيمان أن الله يحيي الموتى داخل بالإيمان المطلق نعم فضل نعم أي فضل فضل إحياء يعني الإيمان كله فضل وإله جزئيات من جزئياته إحياء الموتى نعم سيدي إحياء الموتى أو فصل إحياء الموتى ما بتفرق الله فضل مني يعني بس مو ما بيعبروا عنه يعني بس الإيمان فضل منه من هذا الفضل هذا الفضل هذه الفضيلة منه يعني يقول لك ملائكة أنت مليء بالفضائل بس كلها يجمعها يدخل يعني في إيمانك المطلق تجمع هذه الفضائل نعم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول الفرق بين المعلوم برهانا والمعلوم عالم هذا اليقين هذا للطمئنان نعم والطمأنينة اعتدال وسكون فطمأنينة الأعضاء معروفة كما قال عليه الصلاة والسلام ثم يعني جاب من الأمر الحسي يعني نعم ثم ارفع حتى تطمئن راكعا الحديث نعم وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد والفكرة في صورة الأحياء غير محظور والله هذا لازمنا يعني لازم المسلمين اليوم يعني يعني وقت بدي أحكي كنت يعني فكرت لي له أنتم يعني يعني قنعانين بالله هيك ليه حكي يعني هل مقتنعين بالله أنتم مقتنع تمام تمام مقتنع كأنما أنا مقتنعين مقتنع في على كثير بعد أخي أنا بقتنع بهذا السؤال يعني مقتنعين بالله نحن المقتنعين فيه اسدوا لك عمين اللي بعمين لك عنه وإلا ما أدور على إيمانك معناته فنعم سيدي ربطوا الطاعة لزيادة الإيمان ونقصان الإيمان إيه؟ يعني زيادة الطاعة بزيادة الإيمان وزيادة الإيمان بزيادة الطاعة يعني مطلوب الإيمان إيه نعم التفاصيل كيف كذا يعني شيء تاني بس يعني الاطمئنان يعني الاطمئنان هي زيادة الإيمان حتى الإنسان ما يعني يساوره أي ما شيء شك يعني لما بعمل يعني هيك بتردد شوي في شيء مو مثل اللي أقدم ما تردد شو قال عليه الصلاة والسلام غزوة مؤتة كان اللهم صل على متصل اتصال مباشر يعني شو يسمونه نقل حي نقل حي نقل حي كان قال عليه الصلاة والسلام قتل زيد قتل جعفر وعيناه عليه الصلاة والسلام يعني تدمعان صلى الله عليه وسلم بعدين قال قتل عبد الله بن أبي رواحة بعدين قال الآن يأخذ الراية سيف من سيوف الله، وهذا بيبين أنه خلاص يعني انتهى يعني الأمر، صار نصر إن شاء الله. إن شاء الله هذا هيك إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى. إيه بيقول عليه الصلاة والسلام: أريت زيدا على سرير من ذهب، وأريت جعفر على سرير من ذهب، وأريت عبد الله بن رواحة على سرير من ذهب، وفي سريره الزرار. سبحان الله العظيم، شلون الله لا إله إلا الله، كيف الله بسبحانه يعني لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. سرير من ذهب لكن فيها خدشة وكالة، بس فيها خدشة، ما في شيء هيك، ما في ما في هيك بسيط يعني، ما في شيء يعني ما بدي أسير بس أنا عايودة يعني هيك زويرار يعني هيك يعني مثل ما أنه فيها غمزة خدشة صغيرة. لا الزويرار يعني ناتر شوية، إذا خشب يعني فاتر شوية يعني نشفان عامل هيك، هيك يقول الزويرار. ايه هذا بالخشب بصير بتلاقي الباب ما عم يسكر الا ناتر، بيقول لك ما بعرف شو بيقول تقولوا عنا افتر يقولوا ناتر، انا ناتر على الخشب ناتر يعني ما عم يطبق. نشفاني مو منشفين الخشب بالاصل، النجار حاطه ورطب، لذلك ضرب الباب، ضرب الباب أي طمع يصير بالنجار، ذلك يعطوه بيزتوه لحتى ينشف بعدين بفصلوه. أنا ما لي نجار بس يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسان. إيه ففي سبيله زويرار، ليش بقى يا ترى يعني كلهم يعني الله يرضى عنهم يعني، لأنه قال من أقدم بده يأخذ الرأي شوي تردد، تردد شوي إيه ليس أنه لا يعني طبيعي يعني لازم نكون أكثر يعني نتغلب حتى على صفاتنا اللي مو كاملة يعني هيك وهيك يعني في ناس يعني كمل يا سيدي. والله الصحابة كأنه الأنبياء، لأنه لما قتل سيدنا جعفر أوايا أوايا الروم يعني يعني الحقيقة يعني من الله بيأيد أنه أوايا اللي ضربه أجع علج رومي ضربه شقه بالطول لسيدنا جعفر يعني شو هذا، وهذا اللي ضربه حيضربه له إيه ده يعني مثل ما بيقولوا يعني حالات الروح طبيعي يعني الإنسان، بس هجم يعني بس هالرده ليش هالرده أنك صغيرة ما في شيء يعني يعني واحد أخذ 100 واحد أخذ 99 و99 من واحد كمان بقي هالواحد هيك يعني 99 و99 من الواحد كمان يعني ما في شيء يعني، لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وهذا كناية عن التصغير أبدا يعني كان ليش، لأنه إجا يعني شعر بنفسه هيك حتى قال له أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك إن أنت إلا نطفة في شنة، ما لي أراك تكرهين الجنة شو أكي وهجع الله يرضى عنه. يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي يعني، وطلق زوجته وزوجته يعني أكيد يعني زوجته وشبة وهو شب وميسور الرجل يعني حتى خلص طالق بالثلاثة وانتهت القصة يعني وين بدك ترجعي، ما رجع ما فيه الله زوجته ايه؟ حتى ما يطمع بالرجع أبدا. جعلكم غيب هو؟ جعلكم غيب هو؟ لا ما بس هو صمم يعني أنا ما بدي أرجع يعني، وبعدين يعني سبحانه وتعالى يعني الإنسان بيعرف شو بيصير أوقات ما بيعرف الغيب، لكن يطيعه الله شو يعرفوا انه هذا بده يموت يعني. بيحكوا عن سيدنا بدر الدين اجي يوم الاربعاء اجوا بلا كتب وعمره ما اطاع الدرس، اجوا بلا كتب قال له شو يا بابا يعني جايين للأجر؟ لا الأجر يوم الجمعة. الله يعني يعني كثر من هذا. سيد محمد بن جعفر الكتاني قال لهم كلياتهم يعني يعني هي حالكم كذا بده يموت يعني. بينه قال الإمام الغزالي الله يرضى عنه دخل على رجل قال له عندك مكان طاهر أموت فيه؟ قال له سطع السلام عليكم. يعني سبحان الله أمي يعني أمي وهو حدا بعي عمتها هذه وعمتها إيه هي عمري أنا ما شفتها الله يرحمها بدون غطاء هي عمة والدتي عمتي يعني إيه وعمرت منيح يمكن ما حشت سن كنت إلا كنت ظن إنه بدلي به تمه تاري سنانه رحمة الله يعني من قالت لا هاتي هاتي إذا إجا هاتي الغطا هاتي الغطا قالت لا علي يا عمتي قالت لا لا لا, لا أنت خلاص أنت نساكي صغيرة قالت خلاص خلاص هاتي ترتبي قالت لا إجا خلاص ترتبي قالت ماتت قالت لا إجا قالت أمي قالت يا أدي والله يا ابني هيك قالت إجا دغري هيك رتبت حالها هيك قعدت تغطت مني قالت لها اجا قالت لها اجا اجا خلاص وعدت سبحان الله يعني ممكن يعني نعم الله ممكن يطلع سبحانه وتعالى نعم بس الغيب ما حدا لا يعلم الغيب إلا الله تقول السيدة عائشة من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله ما أعظم لكن ممكن يطلع على بعض الأشياء يعني نعم سيدي تفضل وطمأنينة شو وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد. لا شو بيعبروا عنه اللي برد قلبي. هلا برد قلبي. يعني ما بعرف لأنه ما بيسخن بفوه بيغلي. ما بيبرد. خلاص ما عاد يطف. يا الله يكرمنا. نعم. والفكر في صورة الإحياء غير محظور. نعم. ها. غير ممنوع. كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها. نعم. إذ هي فكر فيها عبر. أيوة. فكر. فكر فيها عبر. فأراد الخليل. أن يعاين فيذهب فكره في صورة الأحياء. نعم. وقال الطبري معنى ليطمئن قلبي ليوقن. يلا نوقف عن اليقين يا الله هاي بارك الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم ونسألك اليقين اللهم نسألك اليقين اللهم إنا نسألك العافية واليقين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد. مع سيدنا ابي بكر انه قال ما سئل الله مساله اعظم من مسالته العافيه واليقين. العافيه واليقين اعظم مساله العافيه واليقين. اللهم صل على محمد.